التجديد في يعني محاور تكون متعددة في عدة مجالات. أما التجديد الاجتهاد فيعمل في محور واحد وهو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلا. فالاجتهاد في الناحية العلمية وبالذات في الفقه. فإذا الاجتهاد هو جزء من التجديد. تجديد عام، أما الاجتهاد فهو خاص. عام التجديد عام بمعنى أن كل مجدد مجتهد. أما الاجتهاد فهو خاص، فليس كل مجتهد مجددا. العلاقة بين التجديد والبدعة. العلاقة بين التجديد والبدعة علاقة بالتصادم.

يقول فالأعلم أحق بالإمامة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقا، ثم الأحسن وجها، ثم الأشرف نسبا، ثم الأحسن صوتا، ثم الأنظف ثوبا. واحد ثاني قال فالأحسن زوجة، زوجة لشدة عفته، فأكبرهم رأسا وأصغرهم كذا، فأكثرهم مالا فأكبرهم جاهلا. كان كلام صعب صعب حتى أن نقوله بالبذل، لأنه كلها افتراضات خيالية لا يمكن أبدا أن تلامس يعني الواقع. من ذلك مثلا يقول لك واحد بيتكلم على الفتاوى، الكعبة إذا رفعت مع مكانها لزيارة أصحاب الكرام، ففي هذه الحالة يجوز الصلاة إلى أرضها. تعرفون قصة المنسوبة إلى الربيع العدوية، إن الربيع مع رجل آخر من العباد هو حلف إنه يعني يذهب إلى الحج زاحفا على بطنه إلى الحج، فهي نظرت إن هي يعني تمشي خطوة وتصلي ركعتين، تمشي خطوة وتصلي ركعتين إلى أن تصل الكعبة المشرفة، فهو وصل قبلها فلم يجد الكعبة، قال أين الكعبة؟ قالوا خرجت للقاء ربيعه. فابتلت الاشياء الموجوده في كتب الفقه، فطبعا هذا كان ملامح يعني من ملامح الانحطاط الحقيقه في قضيه الفقه. طيب كيف يجدد الفقه في عصرنا؟ لا شك ان اول ملامح هذا التجديد يعني اعاده فتح باب الاجتهاد وتشجيع يعني الناس على ترقي مرتبه يعني الاجتهاد، تيسير شروط الاجتهاد وتجديده، لأن البعض وضعوا شروطا تعجيزية ليثبتوا توقف الاجتهاد، لا يمكن أن تجد في أحد ولذلك يتوقف الاجتهاد. لكن في الحقيقة يعني ربما هذه الشروط مجتمعة لم تكن أحيانا في مجتهد الصحابة من شدة العنت في شروط الاجتهاد. فالاجتهاد في الحقيقة متيسر على من عنده أهلية يعني الفهم لأدلة الكتاب والسنة. طبعا الآن أسباب الاجتهاد متوفرة أكثر، هناك المطابع، هناك حافظ العصر الكمبيوتر، هناك المكتبة الشاملة، مواقع النت، الكتب تطبع في أفخم طبعات وتجلد تجليدا فخما ومتوفرة في كل يعني مكان. أسباب الاجتهاد متيسرة، فينبغي أن نستثمر ثورة الاي تي، ثورة الاتصالات هذه والمعلومات، بأن احنا نسخرها في طرف يعني العلم. فالاجتهاد يقبل التجذب والالتزام. الشخصية الموسوعية اللي هي يعني يحسن الاجتهاد في كل العلوم بلا استثناء في عصرنا هذا للأسف لم يعد هذا ممكنا، لكن يمكن تجذب الاجتهاد والاجتهاد في مجال دون آخر. أيضا من ملامح التجديد في الفقه أن يكون الهدف من دراسة الفقه الوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى، وعدم تتبع الرخص ومسايرة واقع الناس عن طريق يعني التشحي. أيضا من أهم الخطوات إصلاح مناهج تعليم الفقه، وبالذات في المؤسسات الأزهرية وغيرها، فينبغي أن يحصل تدرج في التعليم، ترقي في المستوى حتى يصل إلى مستوى الفقه. لابد من تنمية الملكة الفقهية، لأن أحيانا يكون الهدف هو مجرد الاطلاع على الثروة الفقهية كتراث تركت لنا السابقون، وليس تنمية الإبداع وتنمية الملكة الفقهية. يكفي أن أحيانا بتكون يعني مناهج الكتب في الفقه مش ماشية منهج، ده هو كل سنة الأستاذ يشيل فصل يحط فصل بدون ما إنه يضع خريطة الطالب المفروض يستوعب كل قضايا الفقه من خلال السنوات، لو يجي اخر سنه يقدم هديه للطلاب من صفحه كذا لصفحه كذا ملغيه والطلاب يهنئون. الهدف هو تنميه الملكه الفكريه وملكه الابداع حتى يصبح بعد ذلك للاجتهاد. المقصود هو التدرب على كيفيه استنباط الاحكام من الادله وربط الفقه بالدليل وعدم اهمال ذكر النصوص الترغيب والترهيب. لبعض كتب الفقه أحكام أحكام أحكام، مفيش ربط بإيه؟ بإن الترغيب والترهيب في الفضائل والوعيد ونحن ذلك عن هذا وثيق الصلة بعلم الفقه الذي بالمع عليه خشية الله تبارك وتعالى بل هذا هو الأصل في معناه لأنتم أشد رهبة في صدوره من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون من أيسر الكتب موجودة الآن من طلبة العلم عموما حتى يستطيعوا المبتدئ في دراسة كتاب فقه الماسر جيد كتبه مجموعة العلماء بأسلوب مبسط وسهل يمكن أن الشخص اللي هو غير متفرغ لطلب العلم أن يحصل ما فيه الفقه بصورة شاملة ومبسطة أيضا مما يجدر ذكره في هذا السياق الاعتراف بفضل فقيه الدعاء وداعية الفقهاء من هو؟ فقيه الدعاء وداعية الفقهاء من؟ شيخ زيد سابق رحمه الله تعالى لأن كتابه فقه السنة هو أول محاولة لتقريب الفقه وتسهيله مع شمول عام محاضرات الفقه أسلوب سهل جدا بتاع زمان الستينيات كل جزء 25 قرش وكان